في أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونستكمل اليوم إن شاء الله تعالى حديثنا حول الأصل الثالث من أصول تربية الأولاد في الإسلام، ألا وهو ربط الولد بما ينفعه منذ صغره ليتعود على ذلك في كبره. وأول ذلك ربطه بأصول الإيمان وقواعد العقيدة، ثم ربطه بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور، والحذر كل الحذر من ظواهر الفساد المنتشرة بين الأولاد وما أكثرها. ونخص بالذكر منها الكذب والسرقة والسب والشتم والميوعة والانحلال وما يتبع ذلك من آثار مدمرة للفرد والجماعة، بل وللأمة كلها. وكنا قد تكلمنا فيما سبق عن الظواهر الثلاثة الأول، وانتهى بنا الحديث إلى بيان الأسباب التي أدت إلى انتشار الميوعة والانحلال بين كثير من أبناء المسلمين، شبابا وشابات، مراهقين ومراهقات، بل وناشئة قبل سن البلوغ، بل قبل سن التمييز. وذكرنا من هذه الأسباب خمسة أسباب. الأول منها التقليد الأعمى والتشبه بأعداء الله عز وجل. الثاني الاستغراق في التنعم والتقلب في أتون الشهوات ووسائل الطرف والرفاهية. الثالث مشاهدة الأفلام الغرامية والمناظر المثيرة والتمثيليات الماجنة ومطالعة القصص الغرامية واقتناء الصور العارية. رابعا الاستماع إلى الموسيقى والغناء الخليع. خامسا التبرج والسفور والاختلاط وإطلاق النظر في المحرمات. ولقد تنبه علماء التربية والأخلاق إلى مدى خطورة هذه الآفات فحذروا منها ووجهوا سهامهم إليها قبل أن تأتي بثمارها المرة وقبل أن تزرع الشوك في قلوب أبناء المسلمين فيكونون حربا على أنفسهم ومجتمعاتهم ويصبحون أداة تخريب ومعول هدم لصرح الإسلام الشامخ، وهذا ما يريده أعداء الله عز وجل ويخططون له ليل نهار ويبذلون من أجله المال والوقت والجهد كما تشهد بذلك تصريحاتهم. وقبل ذلك شهادة القوي الجبار جل وعلا العليم بحقائق القلوب وأسرار الضمائر، حيث يقول جل في علاه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وإليكم يا شباب الإسلام، طرفا من هذه الأقوال التي تشهد بصدق ما نطقت لتعلموا حقيقة أبعاد المؤامرة التي تدبر لصرفكم عن دينكم وأخلاق نبيكم ومبادئ شرعكم، ولتبصروا جيدا مواقع أقدامكم، ولتعلموا أين أنتم من التمسك بدينكم أم من الاستجابة لأعداء الله عز وجل وأعدائكم والسير في ركابهم والتشبه بهم والتقليد الأعمى لهم. من هذه الأقوال ما صرح به القس زويمر في مؤتمر المنصرين بجبل الزيتون في القدس، حيث يقول مثنيا ومعبرا عن شكره وامتنانه لدعاة النصرانية ومخرب عقول الإنسانية، يقول: لقد أعددتم ناشئة في ديار الإسلام، وأرجو أن تضعوا خطوطا عريضة تحت قوله أعددتم ناشئة، لأن النشأ الإسلامي هم مستقبل هذه الأمة وعماد قوتها وسر نهضتها، فمتى تحللوا وتميعوا وضاعت أخلاقهم فلا قوام لهذه الأمة ولا نصر لهذا الدين، والله من ورائهم محيط. لقد أعددتم ناشئة في ديار الإسلام لا يعرفون الصلة بالله ولا يحبون أن يعرفوا. لقد أخرجتم المسلم من إسلامه ولم تدخلوه في المسيحية، وصدق، فكم من مسلم لا يدل على إسلامه إلا مجرد ما كتب في بطاقته الشخصية أو العائلية الديانة مسلم، أو لأنه ولد لأبوين مسلمين، أو لأنه يقيم بين أظهر المسلمين. أما أن يأتي بمشاعر أو بمظاهر الإسلام التي تدل على صدقه فهذا بعيد بعيد بعيد، أصبح مسلما بالاسم لا بالعمل والوصف. لقد أخرجتم المسلم من إسلامه ولم تدخلوه في المسيحية، فجاء وكرر الكلمة مرة ثانية، فجاء النشأ الإسلامي اسما لا وصفا، فجاء النشأ الإسلامي مطابقا لما أراده له الاستعمار، لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل، ولا يصرف همه إلا في الشهوات. بالله عليكم، لو نظرتم لحال شباب الأمة اليوم ألا ترون هذا واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار؟ لا يهتمون بعظائم الأمور ويحبون الراحة والكسل، ويجعلون غاية همهم الجري واللهث وراء الشهوات والملذات. وهذا ما يريده أعداء الإسلام منا، ألا نهتم بعظيم، وألا نقدم على نافع، وألا نبحث عن مفيد لتكون لهم اليد الطولى في توجيهنا وتربيتنا ومسخ عقولنا وشخصياتنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فإذا تعلم فللشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ أعظم المناصب فمن أجل الشهوات. ويقول أحد أقطاب الناسونية: كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية. وتأمل، الأمة المحمدية دون غيرها من الأمم، لأنها الأمة الوحيدة التي تتضافر الجهود على قتلها ومسخ شخصيتها ووأد دعوتها في مهدها. كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في المادة والشهوات. لقد علموا جيدا كيف يصلون إلى قلوب الضعاف من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ركنوا إلى الدنيا فأصابهم بذلك الوهن، وقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب من أذل خلق الله عز وجل وأحقرهم، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. وفي أحد بروتوكولات حكماء صهيون، وهذا الكتاب يا ليت شباب الإسلام يقرؤونه ويطلعون عليه، فكم حاول اليهود والصهاينة إخفاء هذا الكتاب عن أعين المسلمين، وشاءت إرادة الله عز وجل النافذة أن ينشر الكتاب ويترجم إلى العربية لتكشف مؤامرات هؤلاء وسوء مقاصدهم في كل ما يفعلون ويعملون. في أحد بنود هذه البروتوكولات يقولون: يجب علينا، وعندما أقول بروتوكول فكأنه خطة عمل طويلة الأمد يسيرون عليها بلا أدنى تحريف أو تغيير. كم من الخطط التي يضعها المسلمون، خطة طويلة، خطة قصيرة، خطة خمسية، خطة عشرية، وتبدل وتغير أكثر من مرة. أما خطة عمل اليهود لإفساد المجتمعات الإسلامية فقد وضعت منذ آلاف السنين، وها هم أشد الناس حرصا وأمانة على تطبيق بنودها، والواقع خير شاهد على ذلك كما سيأتي. يقولون: يجب علينا أن نعمل لكي تنهار الأخلاق في كل مكان. إن فرويد منا وسيظل يعرض للعلاقات الجنسية في ضوء النهار حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، وحتى يصبح همه الأكبر في إرواء غريزته الشهوانية، وبذلك تنهار الأخلاق. بل وصل الأمر باليهود إلى أنهم رسموا لإفساد المجتمعات وخاصة المجتمعات الإسلامية منهجا أخذوا في تطبيقه عن طريق وسائل الإعلام ودور النشر، وعن طريق البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وعن طريق كل عميل خائن أو كاتب مأجور. بل استطاعوا بخبثهم ومكرهم ودهائهم أن يشغلوا أذهان المسلمين بكل تافه وحقير بالثقافات العامة والفنون والملاهي ودور الدعارة التي ترخص مع الأسف الشديد في بعض بلدان المسلمين، وقد وصلوا في ذلك إلى الذروة من النجاح، حتى إنهم صرحوا بذلك، صرحوا هم أنفسهم بذلك. ففي البروتوكول التاسع من الكتاب المذكور يقولون: ولقد تمكنا من تضييع أخلاق الأمم غير اليهودية وإفسادهم خلقيا وحملهم على البلادة الحسية. تضييع إيماني وإفساد خلقي وبلادة الحس، فلا يكاد يشعر بألم ولا يثور في عروقه غضب إذا انتهكت محارم الله، بل لو سب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون. وذلك عن طريق كما قلت البرامج الإذاعية والتلفزيونية ووسائل الإعلام والكتاب المأجورين والعملاء الخائنين. لقد استطعنا تضييع الأمم غير اليهودية وإفسادها خلقيا وحملها على البلادة، بحيث يصبح الواحد منهم بعد ذلك رهن إشارتنا هاتفا معنا بما نريد. وفي البروتوكول الحادي عشر يقولون: لكي نتمكن، وهذه نقطة أرجو الانتباه لها لأن الواقع سيشهد بها الآن وأنتم شهود على ذلك، يقولون: لكي نتمكن من شغل الأمم غير اليهودية عن أن تكتشف بنفسها أي خط عمل جديد لنا، فلا بد أن نلهيها بأنواع شتى من الملاهي والفنون والألعاب، حتى لا يكتشفوا أي خط عمل إجرامي جديد لليهود، لا بد من شغل عقول المسلمين بأنواع شتى من الملاهي والفنون والألعاب. ثم سرعان ما نبدأ بالإعلان في الصحف عن دعوة الناس للدخول في مباريات عدة أو في منافسات عديدة في جميع نواحي الحياة كالفن والرياضة وغيرها. بالله عليكم، أيدل الواقع ويشهد على صدق هذا وتطبيقه حرفيا أم لا؟ اليوم بعد صلاة الفجر أخبرني أحد الإخوة أنه كان في طريق عودته إلى بيته من العمل بعد الساعة الواحدة ليلا، وإذا بجمع غفير من شباب هذه القرية يتسكعون على الموقف يطلبون سيارة تنقلهم إلى المنصورة. لماذا؟ ليسمعوا محاضرة دينية أم ليتكسبوا عيشا يجب عليهم كسبه أم ماذا؟ لكي يشاهدوا مباراة كرة القدم المقامة بالمكسيك بالنصر والسعودية التي ستذاع الساعة الثانية بعد منتصف الليل من هنا ومن غير هنا، لأن الفساد واحد وصوره متعددة. يشدون الرحال من قراهم إلى المدن التي تتمكن من نشر أو من إذاعة هذه المباريات لمشاهدة مباراة كرة قدم. هذا نوع من المنافسات، كأس العالم مرة، مش عارف كأس الأمم الإفريقية، الدورة الإفريقية، ألعاب معرفش القرى، حتى أصبح مع الأسف الشديد في مصر التي تدين ودينها الرسمي الإسلام اتحاد كرة نسائية، وبدلا من أن يتفرد الشباب ويشاهدون الرجال فقط أصبحوا يشاهدون النساء وهن يلعبن الطائرة والسلة بل كرة القدم أخيرا. وإنجازات فلانة رئيسة الاتحاد النسائي للعبة النسائية، امرأة لها شأنها ودكتورة في الجامعة. بالله عليكم، يعني هذا في جانب فقط جانب الألعاب، فما بالك بجانب الفن ومسابقات ملكات الجمال. من يومين فقط كنت أسمع برنامج مع الأسف الشديد امرأة عجوز شمطاء تتحدث مع بعض الفتيات في سن الظهور لأجل الإعداد لمسابقة الجمال بين الشابات المراهقات. يعني خلاص مسابقة الجمال الكبرى ما عادتش تنفع، عايزين يشغلوا فيها أيضا مسابقة جمال صغرى لفتياتنا المراهقات قبل سن البلوغ أو نحو ذلك. وللأسف كانت الإجابة مفجعة من كل فتاة استضافتها هذه العجوز الشمطاء: فلقد استحسننا الفكرة وحددنا إقامتها اليوم بل الساعة قبل الساعة التالية. هؤلاء شباب الإسلام وهؤلاء فتيات الإسلام، ثم يقولون إن هذه المتعة الجديدة ستشغل ذهن الشعب ولا بد عن الأمور التي سنختلف فيها معهم. وهذا شأن كل طاغية ظالم جبار يريد أن يوطد أركان ملكه، فإنه يشغل الناس بكل تافه وحقير من السينما والمسرح والتلفاز ونحو ذلك حتى يفقدوا على مهل نعمة التفكير في المستقبل ونعمة التفكير فيما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة. وهم في جميع ذلك لا ينامون طرفة عين ولا يهدؤون ساعة من ليل أو نهار، يشغلون ذهن المسلم بالجنس تارة وبالشهوات تارة وبالتقليد الأعمى والمظاهر الفارغة تارة أخرى، حتى رأينا في شباب الإسلام ما رأينا وما نرى من ميوعة وانحلال. فيا شباب الإسلام ويا أولياء الأمور، لا بد أن تدركوا غاية الإدراك أن المخططات التي يدبر لها في أوقار الصهيونية والماسونية والشيوعية والصليبية إنما يراد من ورائها إبعاد المسلم عن دينه وتفريغه من شخصيته وفقدانه لذاته. فهل فهم المسلمون ذلك فحصنوا أنفسهم وحصنوا أبناءهم ومن ولاهم الله تبارك وتعالى أمرهم من هذه الظواهر السيئة، وألقموا أعداء الله عز وجل أحجارا وردوا كيدهم في نحورهم بتمسكهم بدينهم والعض بالنواجذ على سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، أم أنهم ساروا في ركابهم وتبعوهم حذو القذة بالقذة؟ الواقع يشهد بهذا الأخير عند كثير من المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين. فيا عباد الله، إن كان ثم تفريط فيما مضى في تربية أنفسكم وتنشئة أبنائكم على هذا النهج المعوج والسم القاتل، فاضرعوا إلى الله عز وجل أن يخرجكم من هذا المستنقع الخطير، وأن يدلكم على هدي نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، الذي رسم المنهج ووضح معالمه أمام كل ذي عينين وبصيرة وقلب حي يقظ، لكي يربي نفسه وينشئ ولده على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليضمن تفردهم في شخصيتهم واستقلالهم بأمر دينهم وعدم تبعيتهم لأحد من الشرق أو الغرب، وفي ذلك النجاة والفلاح. أم أننا عباد الله فرطنا وقصرنا، فالخسار والهلاك والبوار لأننا تغافلنا قول الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم فإنه لم يترك شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا وأمرنا به، ولم يترك شيئا يبعدنا عن الله عز وجل إلا ونهانا عنه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن باب تأمين الأمة من الميوعة والانحلال والتقليد الأعمى، وضع النبي صلى الله عليه وسلم الأسس والقواعد التي تكفل الخروج من هذه الهوية الساحقة. فأول ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقليد الأعمى والتشبه بأعداء الله عز وجل، لما يترتب على ذلك من ضياع الشخصية وقتل المروءة والرجولة والانزلاق في الطيارات الإباحية والخلاعة. فمن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم، والمرء مع من أحب. ثم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستغراق في التنعم والتقلب في أتون الشهوات ومرافع الملذات وأسباب الرفاهية والترف، لأن ذلك يؤدي إلى الكسل وحب الراحة وعدم القيام بواجب الدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل، والانزلاق كما قلت في طيار الميوعة والانحلال. ثم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التخنث والتشبه بالنساء، وما أكثر المخنثين في أبنائنا وشبابنا. ففي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: قدم معاوية رضي الله تعالى عنه المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، والكبة هي الشعر المكفوف بعضه على بعض التي يضعها بعض الرجال وبعض النساء على رؤوسهم، وهي التي تسمى اليوم بالباروك. ثم قال رضي الله تعالى عنه: ما كنت أظن أحدا يفعله إلا اليهود، ولقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فسماه الزور. وفي الأدب المفرد للبخاري وأسنن لأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، فكيف إذا طرد الإنسان من رحمة الله التي وسعت كل شيء، فعلى أي باب يتكئ وإلى أي حصن يلجأ، وقد أغلقت أبواب الشفاعة وأسباب الخلاص دونه. وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: تناول النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فوضعه في يده اليمنى وذهبا فوضعه في يده اليسرى، ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه: حل لإناثها. وإن من مظاهر التخنث التي نراها اليوم شائعة بين أولاد المسلمين وشباب الإسلام مظاهر الطرف والرفاهية التي يتبعون فيها ويتشبهون فيها بالنساء، وكذلك التكثر في المشية والخضوع بالقول، بل وصل الأمر ببعضهم أنه يذهب إلى حلاق أقول ظالم أو فاسق، ولولا أنه جاهل بهذا الحكم لاستحق أعظم من ذلك، فيضع وجهه بين يديه حتى يأخذ من جوانب حاجبيه، بل يأخذ بالفتلة كما يقولون شعر وجنتيه، وهذا في جانب. قد يكون الجانب هذا نادرا، أما الجانب الأغلب والأعم فهو تشبه كثير من المسلمين بالنساء في حلق لحاهم وحلق شواربهم، وهذا فيه تشبه بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال عن الشيطان وهو يتوعد ويتهدد عباد الله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والله جل وعلا خلقك أيها الشاب أيها الرجل بلحية وبشارب لتتميز عن المرأة، فهل رضيت لنفسك أن تتشبه بها فخلعت شاربك ولحيتك وصرت أشبه ما تكون بالمرأة لولا أن اللباس يفرق بينكم؟ قد يقول قائل: وما أكثر ما يقال هذا لتزيين الفساد والباطل، إن أصحاب اللحى أهل سوء وغششة وخونة وإرهابيين وإلى آخره. فيا أخي أطلق أنت لحيتك وكن مستقيما على الجادة، ولا تنظر في عمل الآخرين وانظر في عملك، ولا تكن ممن يرى القذة في عين أخيه ولا يرى الجذع معترضا في عينه. ومن ذلك لبس خواتيم وددل الذهب التي اشتهرت بين المسلمين خاصة بمناسبة الزواج، ولو أن الرجل لم يلبس دبلة الخطوبة فكأنه لم يخطب وكأنه لم يتزوج ولم يفرح، إلى غير ذلك من مظاهر التخنث الموجودة بين شباب المسلمين. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع اللهو المحرم كلها، وأخص بالذكر سماع الموسيقى والغناء لتعلقها بجانب الميوعة والانحلال. ووالله يا إخوان إن أكثر الأسباب نشرا للميوعة والانحلال بين أوساط المسلمين سماع الموسيقى والغناء الخليع التي انتشرت بين المسلمين انتشار النار في الهشيم. ولقد أجمع العلماء على تحريم سماع الموسيقى والغناء، ولا أعلم أحدا ممن يعتد بقوله خالف ذلك. وهذا الكلام أسأل عنه بين يدي الله عز وجل، ويعلمه ويوقن به كل من له أدنى إلمام بقواعد الشريعة وضوابط الأمر والنهي. أجمع العلماء على حرمة سماع الموسيقى والغناء، ولا أعلم أحدا قال بخلاف ذلك ممن يعتد بقوله، خلافا لابن حزم الظاهري وبعض متأخر الصوفية. ولقد حكى الإجماع جمع غفير من علماء الأمة وسلفها، فحكاه أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى، وحكاه زكريا بن يحيى الساجي، وحكاه الإمام الشوكاني، حتى قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: إن من نسب إباحة الغناء إلى أحد ممن يعتد بقولهم فقد أخطأ. إن من نسب إباحة الغناء إلى أحد من العلماء الذين يعتد بقولهم فقد أخطأ عليهم. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة عن الغناء قال إنما يفعله الفساق عندنا، إنما يفعله الفساق عندنا. وهذا هو مذهب أهل المدينة كإبراهيم بن المنذر الخزاعي والقاسم بن محمد وغيرهم، وهو مذهب أهل مكة كعطاء ومجاهد، وهو مذهب أهل الشام كالأوزاعي ومكحول، وهو مذهب أهل مصر كالليث ابن سعد، وهو مذهب أهل الكوفة كسفيان الثوري وأبي حنيفة والنخعي وحماد، وهو مذهب أهل البصرة كالحسن البصري وغيره، وهو مذهب عامة أهل الحديث كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم، حتى ألف في ذلك أبو الطيب الطبري الشافعي كتابا في ذم السماع نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى فيه أن صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو فاسق ترد شهادته. إذا جمع صاحب الجارية الأمة أصحابه لسماعها في غناء ولو بدون آلة فهو فاسق ترد شهادته. قال وقال في ذلك قولا عظيما فقال هي دياثة والديوث لا يدخل الجنة. فكيف إذا كانت المغنية حرة، وما بالك إذا كان يسمعها ملايين البشر، بل ما بالك إذا كان يراها على شاشة التلفاز ملايين البشر وهي تتكسر في حركاتها وتخضع بقولها وقد أظهرت مفاتن بدنها، ماذا يمكن أن يقال؟ وكم يكون حجم المفسدة التي تترتب على ذلك. ولهذا لو اعلم أخي أنك لو أهديت شريط غناء إلى صديق لك يسمعه فسمعه 1000 فإنك مشارك في أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وكذلك الذي يبيع هذه الأشرطة أو يهديها أو يفعل شيئا من ذلك، كل هؤلاء في الإثم سواء. وإنما اعتمد العلماء في حكاية الإجماع على الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن ذلك قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والله الذي لا إله إلا هو لهو الحديث الغناء. وكذا قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. وكذا قالت أم المؤمنين عائشة وابن عمر وأبو أمامة صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه، 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفسرون الآية أو يفسرون لهو الحديث بأنه الغناء، وكفى بذلك حجة. وفي قول الله جل وعلا واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال عطاء ومجاهد صوت الشيطان الموسيقى والغناء. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال عن الغناء أو سمى الغناء مزمور الشيطان. وفي سنن أبي داود أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بينما كان يمشي في البادية إذ سمع صوت راع يصفر لغنمه فوضع سبابتيه في أذنيه، فقيل له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع صوت مزمار فوضع سبابتيه في أذنيه فهكذا أفعل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى الزنا أو الفرج والحرير والخمر والمعازف، يستحلونها وهي محرمة أو يستحلون سماعها وهم يعلمون أنها محرمة. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليكونن في أمتي خسف وقذف ومسخ إذا اتخذوا القينات أي المغنيات وشربوا الخمور. وفي كتابه القيم الشيخ الألباني حفظه الله تعالى أورد 18 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذم آلات الطرب، والكتاب يسمى بتحريم آلات الطرب. 18 حديث، منها ما هو صحيح بنفسه أو حسن أو ضعيف يشهد له غيره. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: دل أو تضافرت النصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيكون فيها خسف وقذف ومسخ إذا اتخذت القينات وشربت الخمور. وقال رحمه الله تعالى: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما له من بنا، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما له من بنا. شفا جرف بعده هوة يليها درك من العذاب ما له غنى، فلما أصروا على غيهم رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا. فالمرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأظن أن الوقت قد ضاق عن الكلام عن السبب الأخير من الأسباب الباعثة على الميوعة والانحلال، ألا وهو التبرج والسفور والاختلاط والنظر أو إطلاق النظر في المحرمات. ولا أظن مسلما يجهل الآيات البينات والأحاديث الشريفات التي تحذر من هذه الآفة وتدل على غيرها. ويكفي أن الله تبارك وتعالى قال في محكم آياته: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأرجو إخوتي أن تنظروا في أي كتاب من كتب التفسير التي تنالها أيديكم. افتح أي كتاب تفسير ومش هحدد لك اسم كتاب، وانظر معنى هذه الآية. أي كتاب تفسير يخطر لك على بال أو يقع في يدك افتحه وشوف علماء التفسير من الصحابة والتابعين إلى الكتاب أو العلماء المعاصرين أهل الفقه والدين ما يقولون في تفسير هذه الآية. خلاصة القول: لا أظن واحدا سيعثر على خلاف أن الآية أو أن في الآية أمرا صريحا بوجوب ستر جميع أو أمر صريح للمرأة بستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين. بقول لك أي كتاب يخطر لك على بال، شوف المفسرين فسروا الآية بإيه. كلهم اجمعوا على ان تفسير الآية او ان الآية امر صريح بحجب المرأة حجب كلي بحيث لا يظهر منها ظفر ولا شعر ولا وجه ولا يدين. وانا ما زلت اكرر اي كتاب تفسير. والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ليخص به نساءه وبناته، وانما يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك، هم دول القدوة، مش صفية زغلول وامينة سعيد ومعرفش الممثلة مين والتاجرة مين، لا، قدوة نسائنا وبناتنا عائشة وحفصة واسماء وحفصة بنت سيرين وام الدرداء الفقيهة وامثال هؤلاء الفضليات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعات لهن باحسان الى يوم الدين. اما دعاة الفجور والاباحية فالحذر الحذر، فانما هم كما قلت ليس منهم الا عميل خائن او كاتب مأجور، ولا اظن احدا يجهل حقيقة هؤلاء الذين خرجوا الى الغرب فجاءوا بغير الجلد الذي خرجوا به وبغير اللسان الذي درجوا عليه وبغير العقيدة التي جبلهم الله تعالى وفطرهم عليها. والحديث بقية ان شاء الله تعالى. اسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا. يبقى هنا عبر القرعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان